بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظمية المقدمة الآجر الرومية لابن أبا التواتي رحمه الله تعالى، ولا زلنا نتكلم في المنصوبات. قال رحمه الله تعالى: باب المنادى. إن المنادى في الكلام يأتي 5 أنواع لدى النحاة. هذا الباب خصصه للكلام فيما يتعلق بالمنادى وبأحكامه، ويبوب النحاة لباب النداء. والمنادى هو اسم مفعول من نادى ينادي، نداء فهو منادى. والمنادى أو النداء في هو طبعا في من جهة الاصطلاح عند النحاة هو الدعاء بحروف مخصوصة. هو طبعا في اللغة يأتي بمعنى الدعاء، يأتي الدعاء بمعنى النداء، والنداء بمعنى الدعاء، أي يطلب، يعني إذا نادى شخصا أي يطلبه، يعني يريد أن يأتيه ويريد منه أن يقبل عليه. وهو طبعا عند النحاة هو كما قال أبو حيان هو الدعاء بحروف مخصوصة، الدعاء بحروف مخصوصة، فهو دعاء أي طلب. ويكون ماذا؟ يكون بالأحرف، وهذه الأحرف كما هو يعني الأصل فيها أنها تكون بالياء، الأصل فيها أنها تكون بالياء، وهذه الياء يعني هي أصل يعني جملة من الأسباب، منها من الجملة هذه الأمور. قالوا أن المنادى إذا حذف فيه منه حرف النداء كقوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا، فقالوا الذي يقدر هو الياء، الذي يقدر هو الياء. وحروف النداء طبعا هي جملة من الحروف، طبعا هي منها الياء، ومنها طبعا منها ما طبعا هي منها ما يكون للبعيد، ومنها ما يكون للقريب. فمن ذلك يعني الهمزة، الهمزة طبعا يعني هي من حروف النداء، كقول الشاعر: فاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. فمثلا الهمزة هذا طبعا حرف للنداء للقريب. وعندنا الياء، وعندنا أيا، وعندنا أي أيضا، وعندنا يعني وهذا يكون للمنادى البعيد، أو من هو في حكم البعيد. من هو في حكم البعيد؟ قالوا كالنائم والساهي، فهو طبعا في حكم البعيد. وطبعا اتفقوا على أن نداء القريب بأدوات نداء البعيد جائز، ذكروا الإجماع والاتفاق على جواز أن تنادي لمن هو قريب منك مسافة، يعني قريب لمن هو قريب منك في المسافة، أن تناديه يا زيد مثلا. وكذلك طبعا لك أن تناديه بأزيد بالهمزة، وهي الذي طبعا للقريب. هذا إذن هو طبعا كما قلنا واضح بأنه يكون بالأحرف، يكون بالأحرف. وهذه الأحرف حرف النداء يا مثلا هو ينوب عن فعل. إذا قلت يا زيد كأنك قلت أدعو زيدا. ولذلك هو طبعا يذكر المنادى في المنصوبات لأنه هو منصوب، إما أن يكون طبعا محلا أو لفظا على ما يأتي ذكره وبيانه بإذن الله تعالى. فإذا قلت يا زيد كأنك قلت أدعو زيدا، أدعو زيدا. ولذلك ما عليه الجمهور من النحاة أن أقل ما يتركب منه الكلام من اسمين أو من اسم وفعل، ولا يتركب الكلام من حرف واسم، خلافا لمن ظن ذلك من الأصوليين، وهذا ما مشى عليه صاحب الورقات الجويني، من أنه قد يتكون أيضا من حرف واسم. ويعني مثل بماذا؟ مثل بحال النداء. فالصحيح لا، أن هذا طبعا الحرف ينوب عن الفعل، حرف ينوب عن الفعل. فالتقدير يا زيد أدعو زيدا، أدعو زيدا. قال هنا: إن المنادى، طبعا المنصوب هو المنادى، المنصوب هو المنادى. فهذا المنادى له جملة من الأحكام، من جهة ماذا؟ من جهة الأعراب، من جهة الأعراب. وهو الذي يعني هي الآن هو سيفصل في هذه طبعا في هذا الباب سيفصل هذه الأحكام. هو ذكر في المنصوبات لأنه منصوب كما يعني سيأتي ذكره. فقال: إن المنادى في الكلام يأتي أي يأتي يعني يجيء خمسة يأتي خمسة أنواع على خمسة أنواع على خمسة أنواع، لأنه إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون مضافا أو مشبها بالمضاف، أو أن يكون نكرة مقصودة أو غير مقصودة، أو أن يكون مفردا. هذه هي طبعا الأقسام الخمسة، وهي هذه هي الأنواع الخمسة التي أشار إليها هنا. لدى النحات، يعني عند النحات، عند العلماء وعند علماء النحو الذين طبعا يعني يتكلمون في هذه الأبواب، في هذه الأبواب. ثم طبعا هو بعد طبعا ذكرها هنا، قال هو خمسة أنواع. بعد ذلك طبعا يعني ذكرها وفصلها قبل أن يبين ماذا، قبل أن يبين حكمها من جهة الإعراب ومن جهة البناء. فقال هنا: المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به. إذن هذه هي الأنواع الخمسة للمنادى. إذن هو قال خمسة أنواع ابتداء، يأتي خمسة أنواع بعد ذلك. طبعا فصل وشرح هذه الأنواع وبينها بقوله: المفرد العلم. إذن عندنا المفرد، وعند المفرد العلم، وعندنا النكرة، وعندنا النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة. إذن النكرة على قسمين. طبعا المفرد العلم، طبعا هناك المفرد العلم، وكذلك هم في الاصل، طبعا الاصل ان يتكلم في المفرد عموما. الاصل طبعا هو صاحب الاصل نفسه ذكر المفرد العلم، لكن هم يتكلموا في المفرد. والمفرد في هذا الباب، في باب المنادى، كالمفرد في باب لا النافية للجنس التي تقدم ذكرها في الدرس الماضي، هي التي تقابل ماذا؟ تقابل المضاف والمشبه بالمضاف. يعني المفرد في باب لا النافية، في باب لا النافية للجنس، وفي باب المنادى، المفرد هو ما ليس مضافا وليس مشبها بالمضاف. أما الجمع والتثنية فحكمها ماذا؟ أنها مفرد في هذا الباب، مفرد. نعم، في الأبواب الأخرى سنتكلم، حين نتكلم عن مفرد وتثنية وجمع، رجل رجلان وزيد زيدان زيدون، هنا نتكلم عن مفرد يقابله تثنية وتقابله التثنية وتقابله الجمع وهكذا. لا، هنا المفرد في هذا الباب وفي الباب السابق كما ذكرت في الدرس الماضي، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المثنى ويدخل فيه المجموع. نعم، هو هنا في حقيقة الأمر، وكما ذكر أنه طبعا يعني يكون طبعا هو هنا ذكر كما سيأتي بعد ذلك أن يكون مبنيا على الضم أو ما ينوب عنه، لكن صاحب الأصل ابن آجر الروم ذكر، هو ذكر البناء على الضم ولم يشر إلى البناء على ما ينوب عن الضم. وذلك قالوا لأن نداء المثنى ولأن نداء الجمع قليل. نعم، هو موجود لكنه قليل، لكنه قليل. نعم، المهم هنا، طيب هنا المفرد العلم، أن المفرد قد يكون علما وقد لا يكون علما. إذا لم يكن علما فهو ماذا؟ فهو نكرة. النكرة سيأتي الكلام عنها أيضا وسيشير إلى قسميها. لكن هنا إذا المفرد، إذا أردنا أن نعمم، المفرد هو ماذا؟ ما يشمل ماذا؟ ما يشمل يعني المثنى، ويشمل أيضا ماذا؟ ويشمل أيضا المجموع، يشمل الجمع. ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة، أعني بها. إذا النكرة على قسمين. القسم الأول، إذا طبعا هو هنا قوله المفرد العلم هو النوع الأول من الخمسة. قوله ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة، هذا هو النوع الثاني، وهو النوع الأول من النكرتين اللتين سيذكرهما. الأول هو النكرة المقصودة، المقصودة هي نكرة، يعني هذا شخص قصدت بقولك يا رجل مثلا، يا رجل، إذن رجل نكرة، رجل هذا نكرة، لا ليس فيه ال، هذا واضح. إذا قلنا الرجل، نعم طبعا هنا القاعدة المعروفة أن النداء لا يجتمع مع لفظ مع ال ومع ال إلا في حالتين، إلا مع لفظ الجلالة تقول يا الله، وإلا مع محكي الجمل، من سمي بجملة، كمثلا رجل، شخص مثلا سمي بالرجل قائم، فلك أن تناديه يا الرجل قائم، يا الرجل قائم مثلا، هذا. لكن طبعا في غير ذلك لا تقول يا رجل، ولا تقول يا الرجل، فهذا معلوم طبعا أن النداء لا يجتمع مع ال إلا في لفظ الجلالة، وإلا مع محكي الجمل. على كل، فإنك هنا طبعا تقول يا رجل، إذا رجل نكرة، رجل نكرة، وليس فيه ال. طيب، هذه النكرة على قسمين. القسم الأول أن تكون النكرة مقصودة، أن تكون هذه النكرة مقصودة. إذا قلت يا رجل تعني رجلا بعينه. وهذه النكرة المقصودة في هذا الباب، في باب النداء، هي معرفة. النكرة المقصودة معرفة في هذا الباب، يعني في باب النداء. ولذلك لما يعددون المعارف، هناك من يعددها ويذكر أنها سبعة. طبعا المعارف التي تقدمت، طبعا لان تقدم طبعا تكلمنا سابقا عن الضمير وعن المحلى بال وعن العلم وعن الاسم المبهم الذي يجمع ماذا، والذي يشتمل على الاسم الموصول وعلى اسم الاشاره، هذه خمسه. وعندنا المضاف الى هذه طبعا الخمسه، ما اضيف الى هذه الخمسه، وهذا تقدم ذكره. اذا هذه سته. وعندنا قسم سابع في المعرفه نص عليه طبعا بعضهم كابن مالك في الشافيه الكافيه، نص على ذلك. فهذا طبعا هو المنادى، هو النكره المقصوده. النكره المقصوده اذا هو ماذا؟ هو حكمه انه معرفه. وطبعا يعني هذه نكره قصدت في النداء بالاقبال عليها، وهي طبعا في هذا الباب هي طبعا معرفة، هي في هذا الباب إذن معرفة. إذا قالوا أعني بها المقصودة، أي أعني بها النكرة، الضمير هنا يعود على النكرة المقصودة هي النكرة، أي المقصودة هنا كان نعت لمنعوت محذوف، يعني بها النكرة المقصودة المشتهرة، معنى بمعنى أنها معرفة يعني مشتهرة هنا بيان، لأنها في حكم المعرفة. ثم تضد هذه فانتبه، ثم هذه طبعا التاء طبعا التي تأنيث تدخل على ثم ورب كما هو معلوم. إذا ثم تضد هذه، ثم هذا هو القسم الثالث من الأقسام الخمسة، وهو القسم الثاني من النكرتين. تذكر القسم الأول، الآن هو القسم الثاني. قال ثم تضد هذه، ضد هذه أي ضد النكرة المقصودة، وهي النكرة غير المقصودة، وهي النكرة غير المقصودة. إذن النكرة غير مقصودة، ثم تضد هذه. الأولى هي نكرة مقصودة مشتهرة، لا هذه النكرة ليست مقصودة وليست مش تهرة، إذا هي طبعا هي نكرة، وهي طبعا في حكم النكرة. وهذا طبعا يعني إذا ناديت يعني نكرة ولم ترد به شخصا بعينه، فهذا طبعا كما يمثلون الأعمى يقول يا رجل خذ بيدي، إذا هذا ما يسمى بالنكرة ماذا؟ بالنكرة غير المقصودة، بالنكرة غير المقصودة. وهذا هو القسم الثالث، وهذا هو القسم، وهذا هو النوع الثالث من أنواع المنادى. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا نوعان، ثم المضاف والمشبه به، أي المضاف والمشبه بالمضاف، المضاف والشبيه بالمضاف. المضاف كالتركيب الإضافي، عبد الله مثلا، غلام زيد، إذا هنا يقع ينادى. وكذلك عندنا المشبه بالمضاف، المشبه بالمضاف والشبيه بالمضاف، وهذا تقدم ذكره في لا، لأنه طبعا هو كل ما عمل فيه ما بعده أو ما اتصل به شيء من تمام معناه بعمل أو عطف نحو ذلك، كما قلنا يا طالعا جبلا، أو شخص مثلا سمي ب33 تقول يا 33. إذن هذا هو طبعا ما يعبر عنه بالشبيه بالمضاف، ما يعبر عنه بالشبيه بالمضاف. فقلنا أن المضاف والشبيه بالمضاف يقابلان هنا ماذا؟ يقابلان المفرد، يقابلان المفرد، سواء كان طبعا مفردا حقيقة أو كان مثنى أو كان مجموعا. طبعا ما ذكرته في عدم النداء بأل طبعا إلا إذا وصل طبعا حرف النداء بهاء التنبيه، فتقول يا أيها الرجل، يا أيها الرجل، فلا إشكال في ذلك طبعا، إن حين يدخل حرف النداء على ماذا؟ على المحلى بأل، إذا ماذا اتصلت به هاء التنبيه كما هو معلوم، يا أيها الرجل، يا أيها الناس، إلى آخره. طيب إذا هذا هنا ذكر للقسمة. الآن سيفصل في أحكامها من جهة ماذا؟ في أحكامها من جهة الإعراب ومن جهة يعني بنائها. إذن فقال فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم. فالأولان يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك المفرد العلم، ويريد بذلك النكرة المقصودة، يريد بذلك المفرد العلم، يريد بذلك المفرد العلم، ويريد أيضا يريد بذلك النكرة المقصودة. فهذان حكمهما من جهة اللفظ البناء، حكمهما من جهة اللفظ البناء، وهما مبنيان على ماذا؟ مبنيان على ما يضم به. تنظر هذه الكلمة بماذا تضم؟ ما هي علامة ضمها؟ وتبنيها على هذا، على هذه العلامة، على هذه العلامة، تبنيها على هذه العلامة، وهل محلها النصب؟ طبعا تتنبه هنا، محلها النصب، قلنا ذلك هو النصب، ولا يقع لفظا أو لفظا ومحلا، أو محلا دون اللفظ. إذن في هذه الحالة يكون هو حكمه أنه ماذا؟ حكمه أنه مبني على ما. طبعا صاحب الأصل ذكر في المفرد العلم والنكر المقصود أنه مبني على الضم، وقلنا لم يشر إلى البناء على غير الضم، لأنه طبعا هو في حقيقة يبنى على ما يضم يعني على ما ينوب على الضم ايضا، قد يمنع على ما ينوب على الضم. قلنا لا، كما ذكر بعض شراح نثر الاجروميه ذكروا هذا، انه لم يذكر يعني ما ينوب عن الضم، لان نداء المثنى قليل ونداء المجموع قليل، فهذا طبعا هو السبب. وان كان هنا طبعا ما ذكره يعني صاحب النثر هنا، هذه طبعا من زياداته طبعا كما تقدم معنا في جمله من الابواب ومن الابيات، قد زاد صاحب النثر على صاحب الاصل، وهذا طبعا جيد في نظم المتون ونظم الكتب والمختصرات. الأولى طبعا يعني أن يعني يأتي إذا كان هناك مثلا خلل، وإذا كان هناك خطأ، وإذا كان هناك إجمال، فلا شك ولا ريب أن تفصيل ذلك وأن تبيينه في النظم لا إشكال فيه. نعم، هذا النظم ينسب لصاحبه لابن أبة، ولم يقل أن هذا النظم يعني هو نظم ابن آجروم، يعني لا، لم ينظمه ابن آجروم، لأنه غير في كلام صاحب الأصل شيئا، ولم نحرف كلامه. نعم، لما ننقل كلام الشخص وكلام العالم وكلام صاحب المتن ننقله كما هو، ثم نوضح باستدراك أو تضوي أو توضيح أو تصويب إلى آخره، هذا لا إشكال فيه. لكن نتكلم هنا إذن، فهذا جيد في المتون، ومن أراد أن ينظم متنا أو يعني فلا بأس بأن يعني يصوب أو أن يستدرك. وهذا طبعا ليس في هذا النظم فقط، في كثير من المنظومات يقع هذا الأمر. على كل، إذا فالأولان ابنهما، الأولان ماذا؟ إذا عد قال مفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة. فابنهما حكمهما ماذا؟ حكمهما البناء بالضم، أي بالضم. إذا قلت ماذا تقول؟ تقول يا زيد. طبعا لا يوجد تنوين، لا يوجد تنوين، طبعا هنا لم يشر إلى عدم وجود تنوين، وصاحب الأصل أشار بغير تنوين، أشار أنه من غير تنوين. طبعا بقوله بناء واضح، البناء لا يكون مع التنوين، هذه قاعدة معروفة، أن البناء لا يكون مع لمعت كما تقدم معنا لا إله إلا الله، لا رجل في الدار، لا نقول لا رجلا في الدار، إذن هذا واضح تقدم معنا، أنه لأن إله مثلا ورجل هنا مبنيان، فلا يجتمع البناء مع التنوين. فقول ابنهما هذا واضح أن حكمهما ماذا؟ أن حكم المبني في المنادى إذا كان نكرة مقصودة أو كان اسما مفردا، فحكم ماذا؟ حكم البناء من غير تنوين، البناء على الضم. لذلك تقول يا زيد، إلا في الضرورة كما قال الشاعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. فقول سلام الله يا مطر عليها يا مطر، هذا من باب طبعا الضرورة، فهذا طبعا قالوا هذا، وهذا أصلا يسمونه بتنوين الاضطرار كما ينصون على ذلك. طيب، إذا قلت يا زيد، فتقول زيد منادى، اسم المنادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، المحل هنا طبعا هو منصوب. وهكذا أيضا في حال نداء المثنى تقول يا زيدان، وفي حال النداء الجمع تقول يا زيدون. فزيدان هنا مبني على الألف، لأن زيدان بماذا يضم؟ بفتح بألف النيابة عن زيدان، يضم أو يرفع، يعني هنا يرفع بالألف نيابة عن الضمة، فتقول الزيدان قائمان، وكذلك الزيدون يرفع بالواو نيابة عن الضمة، كما تقدم معنا طبعا في أبواب النيابة عند ذكر المرفوعات ونحو ذلك. على كل، فهنا تقول ماذا؟ يا زيدان، فتقول زيدان اسم منادى، وطبعا مثنى، هنا هو ليس مفردا بمعنى المفرد الذي يقابل جمع، لكنه مفرد في باب ماذا؟ مفرد في باب لا النافية للجنس، ومفرد في باب المفرد، وهو مفرد في باب المنادى. فتقول زيدان هذا الاسم، هذا مبني على ماذا؟ مبني على الألف في محل نصب. يا زيدون مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب أيضا. إذن واضح، هو بناء على الضم أو على ما ينوب عن الضم. كذلك النكرة المقصودة التي قلنا هي طبعا في حكم المعرفة، هي معرفة بالنداء، تتعرف بالنداء، فهذه ماذا تقول؟ يا رجل. إذن هنا طبعا هو مبني ماذا؟ مبني على الضم. بالنسبة للقسمين الأولين وللقسم الثاني. فالأولان ابنهما أيها الطالب بالضم، أي على الضم، يعني ابنهما بجعل آخرها مضموما، أو ما ينوب عن الضم. ماذا سينوب عن الضم؟ العلامات المعلومة أنها تنوب عن الضم، طبعا يعني الفعل لا ينادى. لذلك من خصائص الأسماء النداء، يعني لا يقول الشخص هنا أنه تكون هنا أن يكون أن البناء يكون أيضا على النون، يعني من علامات الرفع النون تنوب عن الضم كما هو معلوم في الأفعال الخمسة. لا، طبعا الفعل لا ينادى، لأن النداء من خصائص الأسماء، وهذه طبعا من الخصائص التي تذكر ومن علامات الأسماء التي طبعا بالجر والتنوين والنداء والنداء كما قال أبي المالك في ألفيته. فالنداء من علامة، طبعا من علامة اسمية الكلمة، فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب، أي ما ينوب عن الضم، أو يعني ما الذي ينوب عن الضم، ما طبعا نكرة موصوفة أو أنه طبعا اسم موصول، أو ما ينوب عنه، ما ينوب عن الضم، هذا الفهم، هذا تتميم البيت، أي يا صاحب الفهم. نعم. ثم قال: تقول يا شيخ ويا زهير، مثل، تقول يا شيخ ويا زهير، إذا قلت يا شيخ، قلت يا زهير، يا شيخ هذا ماذا؟ هذا نكرة، نكرة ماذا؟ نكرة مقصودة، نعم هي نكرة مقصودة، يا شيخ، أردت شيخا بعينه، فهذا طبعا كما قلنا هو معرفة، وتقول هنا أنه شيخ، هنا طبعا هو مبني على الضم، يا زهير، زهير ماذا؟ زهير اسمه علم، لذا كان كما هو معلوم، فتقول ماذا فيه؟ تقول فيه يا زهير، تقول يا زهير، فزهير تقول هو اسم منادى مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب، في محل نصب. ثم قال: والباقي ينصبنه لا غيره. والباقي، الباقي من الأقسام الخمسة، الباقي من الأقسام ماذا؟ الباقي من الأقسام الخمسة هو ماذا؟ هو النكرة غير المقصودة، وكذلك المضاف والمشبه بالمضاف. إذن هذه هي التي بقيت. والباقي ينصبنه، والباقي انصبنه، أي انصبن ماذا؟ ما بقي، يعني ما بقي لك. طبعا الباقي هنا طبعا هذا منصوب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال، لأن الفعل عمل في ضمير يعود على هذا الاسم الذي تقدم على العامل. الباقي ينصبنه لا غير، الباقي ينصبنه لا غير. وهذا طبعا في هذا الوجه يعني النصب على الاشتغال أولى من الرفع، يجوز الرفع أيضا، لكن النصب أولى. هذا طبعا باب الاشتغال، طبعا هذا من أبواب النحو، لم يذكره صاحب الأجر الرومية، لكنه ذكره الحطاب صاحب المتممة. نعم. والباقي ينصبنه، إذن الباقي من هذه الأقسام الخمسة حكمه ماذا؟ النصب. انصبنه طبعا بنون التوكيد الثقيلة، انصبنه طبعا يعني جاء بنون التوكيد الثقيلة، انصبنه، ينصب هذا الباقي، حكمه ماذا؟ النصب. حكمه النصب ماذا؟ لفظا ومحلا. كنا نتكلم عن ماذا؟ عن البناء عن الضم او مع او ما ينوب عن ماذا؟ البناء على الضم او ما ينوب على الضم، عن الضم، ما ينوب عن الضم. وقلنا في ذلك في النكره المقصوده وفي المفرد ان المحل في محل ماذا؟ انها في محل نصب. هنا ماذا؟ هنا النصب لفظ، اذا قال النصب جاء بلفظ الباقي ينصبنه، حكمه اذا قلنا النصب، طبعا معلوم طبعا في اصطلاح كثير من النحاة وخاصه عند المتاخرين انهم طبعا يفرقون، اذا قلنا طبعا يفرقون في القاب البناء وفي القاب الاعراب. الاعراب يقولون الرفع، ويقولون النصب، ويقولون الجر، ويقولون الجزم. وفي البناء يقولون البناء على الضم، وعلى الضم، وعلى الضمة، وكذلك على الفتح، وعلى الفتحة، وكذلك على الكسر، وكذلك على السكون الى اخره، كما طبعا هذا الاصطلاح يعني، وكان طبعا بعضهم قد لا يلتزم هذا الاصطلاح. على كل الحكم ماذا؟ وباقي ينصبنهم. اذا ماذا هنا طبعا حتى يعني يتضح يعني نعم هنا طبعا، وهذا طبعا أشار إليه ابن مالك طبعا بالاتفاق، يعني ذكر اتفاق عليه في ألفيته، قال: والمفرد المنكورة والمضافة وشبه، انصب عادما خلافة، انصب عادما خلافة، لا خلاف بين العلماء في نصب هذه طبعا هذه الثلاثة. قال نعم هنا: والباقي ينصبن ولا غيره. هنا إذن ماذا ستقول مثلا؟ هو طبعا يعني هنا يعني لم يذكر يعني الأمثلة على هذه طبعا، لكن مثلا في المضاف واضح، يا عبد الله، عبد الله مضاف ومضاف إليه، عبد المضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فتقول يا عبد الله، يا عبد الله. إذن فيعني هذا مما هو طبعا وقع النصب على اللفظ، فتقول عبد الله، هذا منادى منصوب بالفتحة، واضح النصب هنا بالفتحة، ليس مبني، منصوب. وكذلك إذا قلت يا طالعا جبلا، يا 33، يا طالعا جبل، يا طالعا جبل، طالعا منصوب بالفتحة، يا 33، إذا سمي شخص ب33، فهنا أيضا هنا هذا ما يسمى بالمشبه بالمضاف. وكذلك طبعا كما قلنا في نكرة غير المقصودة، يعني نادى نكرة لكن لم يرد نكرة بعينها، طبعا أرادها مطلقا، فكما يمثل طبعا الأعمى لا يرى، فهنا طبعا ينادي شخصا ليأخذ بيده وليدله على الطريق، فيقول يا رجلا خذ بيدي، ويريد أي رجل، أن يأخذ بيده وأن يدله على الطريق، وأن يجعله على الطريق الصحيح، فيقول له يا رجلا، يا رجلا خذ بيدي. إذن هنا رجل هذا نكرة غير مقصودة، مثلا هو نكير غير مقصود، هو طبعا حكمه ماذا؟ حكمه الاعراب، هو طبعا معرب بالفتحه، منصوب بماذا؟ منصوب بالفتحه. ومن ذلك طبعا يعني في قول الشعر: يا راكبا اما عرضت فبلغان دا ما من نشرانا الا تلاقيا. والشاعر قوله: ايا راكبا، فهذا هو طبعا نداء ايا راكبا. وقلنا طبعا ايا هي من ادوات النداء كما تقدم معنا. اذا هذه طبعا هي الثلاثه التي حكمها ماذا؟ حكمها يعني النصب النكره المقصوده، كما قلنا: يا رجلا خذ بيدي، كما قال: ويا غافلا والموت يطلبه مثلا. فهذا اذا يعني ايضا يعني هذا يعني يا غافلا والموت يطلبه، فهذا طبعا في هذا مثال ايضا للنكره المقصوده، نكره المقصوده. وهذا طبعا بعضهم قال: اذا كانت هذه النكره، عفوا هذه، نعم طبعا هذا في النكره طبعا غير المقصوده، في النكره غير المقصوده، المثال: يا غافلا والموت يطلبه. في النكره المقصوده هناك طبعا مساله باختصار اشير اليها، ان اذا كانت هذه النكره المقصوده، اذا كانت هذه النكره المقصوده موصوفه، جاء يعني وصفناها وجئنا بنعت، فبعضهم جوز النصب فيها. مثلا لو قلت: يا رجلا عالما، رجل هنا طبعا لما انت اردت رجلا بعينه، لكن قلت له: يا رجلا عالما، طبعا تقول الأصل: يا رجل عالم، يا رجل عالم، فلك أن تقول: يا رجلا، يا رجلا عالما، فتنصب هنا المنادى، فتنصب المنادى عند بعضهم، عند بعض النحاة جوز النصب في النكرة المقصودة في حال ماذا؟ في حال وصفها، أي في حال مجيئها، أو في حال كونها موصوفة، كما هنا: عالما، عالم، هذا نعت للرجل. فلذلك هنا طبعا نصبنا، أو على هذا القول نصب المنادى، فجاز أن يقول: يا رجلا عالما، يا رجلا عالما. وكان الأصل طبعا إذا لم تكن موصوفة فطبعا تقول: يا رجل، يا تقول: يا رجل، كما قلنا. فهنا مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب، كما تقدم معنا بالنسبة للنكرة المقصودة، المقصودة. إذن لا غير، أي لا الباقي ينصبنا، ولا غير، أي لا تنصب غير، هذا هو المراد طبعا، أن لا تنصب غير هذه طبعا، أو أن حكم النصب وليس لها حكم آخر. على كل، إذن هذا واضح أن حكمها النصب. وذكر ابن مالك في ألفيته الإجماع على ذلك بقوله: والمفردة المنكورة والمضافة وشبهه انصب عادما خلافها، أي مع عدم خلاف في وجوب ماذا؟ في وجوب نصب يعني هذا للنكرة غير المقصودة، وكذلك طبعا للمضاف وللمشبه بالمضاف. فكل هذا طبعا اتفق على ماذا؟ على نصبها لفظا، أما المفرد إن كان علما، أو إن كان ناثا مثلا النكرة بالنسبة للنكرة المقصودة كما في رجل، أو كان هذا المنادى مثنى، أو كان المنادى مجموعا، ففي كل هذه الحالات أنه ماذا؟ يبنى على الضم، إن كان طبعا مما يرفع بالضم، أو على يبنى على ما ينوب عن الضم، إن كان ضمه يكون بعلامة أخرى تنوب عن الضم، كالبناء، أو كالبناء على الألف، أو البناء على الواو، كما في يا زيدان أو يا زيدون. ففي هذه الحالة كما هو واضح يعني أنه بناء على ماذا؟ على ما ينوب عن الضم. هذا هو، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.